عفت ما عفت عيني وجفني أنت صاحي. إيه اسأل بدر ليل وشمس مصباحي. ما عفت ما عفت عيني وجفني أنت صاحي. اسأل بدر السهر والنوح حبك يا حبيب الروح حوات السهر والنوح عفت عيني ومثل لشك صاحي. سمعني عفت عيني ومثل لشك صاحي للشاعر الأجيب جابر الكاظمي. حتى روحي تكذب لترياحيني على روح المناية حوم وحق عينك حبيبي ما غفت عيني وحق عينك حبيبي ما غفت عيني من يوم الرحت لليوم من يوم الرحت لليوم كل ما أخفى جف الهم يصحيني يفززني حلم ما يشوف ملت جني الشمس بنا عشت الفيني حلمت جني الشمس بنا عشت الفيني تحملها الجنازة نجوم تحملها الجنازة نجوم يا ريت عنا عياتي بموتي يا ريت قبلك ينحمل يا ريت عنا عياك هلا بيك يا ريت قبلك ينحمل جبنا على الدروب مشبوح طاوعت السهر والنوح جبنا على الدروب مشبوح طاوعت السهر والنوح اسأل بدر ليل وشمس ما غفت عيني صاحي. اسأل بدر ليلي وشمس صاحي. ما غفت عيني وجفني لجلك صاحي. ما شاء الله. اسأل بدر ليلي وشمس صاحي. حبك يا حبيب حبك يا حبيب الروح طاوعت السهر وين وين يا حبيب الروح طاوعت السهر والنوح ما غفت ما غفت عيني وجفني لجلك صاحي. دليل امك الزهرة بحبك بتيم قلبي هايم بقرواك عفت اربع جروحي قلبي تنزف دم خذت أربع بيني وياك خذت أربع بيني وياك دليل أمك الزهرة بحبك تيم قلبي هايم بقرواك عفت أربع جروحي قلبي تنزف دم خذت أربع بنيني وياك خذت أربع بنيني وياك جرح ضيم الوقت والثاني جرح الهم والثالث جرح مسراك بعد رابع جرح لا يبرى لا يلتم بعد رابع جرح لا يبرى يا محبوب جرح فرقاك يا محبوب يا محبوب جرح فرقاك لما رحت وياك راحت روحي ام الفصيل تعلمت من نوحي لما رحت وياك راحت حمام الروح طاوعت السهر والنوح ونونت حمام الروح طاوعت السهر والنوح اسأل بدر ليلي وشمس ما غفت عيني ما غفت عيني وجفني صاحي اسأل بدر ليلي وشمس طوفت عيني وجفني الجفن سهران قضي الليل بالحسبات عيني بعين نجم سهل عيني بعين نجم سهل عفت قلبي ما مبشي بجت اللاعات يخفق ويا جنح الليل جفن سهران قضي قلب الحسبات عيني بعين نجم سهل عيني بعين نجم سهل أحس روحي سفينة موج بالحسرات ياخذها ويرد السيل علي تهجم ضوار غصص والنكبات ولود بساتر الياويل ألوم بساتر الياوين الحالة حالي يا حبيبي الغالي ارحم دمع عيناي وارحم حالي الحالة حالي يا حبيبي الغالي ارحم دمع عيناي وارحم جفن مجروح طاوعت السهر والنوح عيان بجفن مجروح طاوعت السهر والنوح اسأل بدر ليلي وشمس صيح ما غفت ما غفت عيني غفت عيني وفي ذلك صاحي اسأل بدر ليل وشمس مصباحي عقبك يا حبيب الروح طاوعت السهر هلا هلا يا حبيب الروح طاوعت السهر والنوم غفت عيني وفي ذلك صاحي ولنا بعد احسب الايام كل يوم اللي يمر محسوب دوز فراقك يكثر علي اسهام واشاقفها بقلب مصيوب واشاقفها بقلب مصيوب ادم ما حمل مثلي غصص والام ولا مثلي صبر أيوب أتعبني القهر يا يوسف الأحلام دمع عيني دمع يا عقوب دمع عيني دمع يا عقوب دمع عيني دمع يا عقوب دمع عيني دمع يا عقوب يا عمد بيت وخيمتي وأسراري وجهك مهابة أنبياء الباري وخيمتي وأسراري وجهك مهابة أنبياء الباري يا موسى وشعيب ونوح طاوعت السهر والنوح يا موسى وشعيب ونوح طاوعت السهر والنوح اسأل بدر ليلي وشمس عمي ما غفت عيني ما غفت عيني غفت عيني وجفني اسأل بدر ليل احبط يا حبيبي الروح روحت السهر قلتم يا حبيبي الروح أجيبك يا حبيبي ملامح ذكريات إلها شاب الراس وتفجر نمير العين وتفجر نمير العين جنت كل ما أريد أنده باسم عباس بدال اسمه أقول جنت كل ما أريد أنده باسم عباس بدال اسمه أقول عليك يا ابني من شرور الناس خوفي من مرام البين خوفي من مرام البين خوفي من مرام البين يا قاع نازل هسه ويا وادي بس انت عالبالي ونشيت الهسة والحوالي بس انت عالبالي ونسيت من يوم نويت تروح طاوعت السهر والنوح من يوم نويت تروح طاوعت السهر والنوح اسأل بدر ليلي وشمس وقفت عيني عيني وجبتني لك صاحي يا حبيبي الروح طاوعت السهر وين حبك يا حبيبي الروح طاوعت السهر والنوم عرفت عيني وجبتني لك صاحي حملة الغياب وتزيل الليالي السود يم تترد لي هذا قلبي الذاب ينبض للحياة ردود ليل نهار حن ومقابل المحراب أصلي وادعو للمعبود أصلي وادعو للمعبود أصيحا يا إله اد حبيبي الغاب مثل يوسف اريد يعود مثل يوسف اريد يعود ليلي النهار حن ومقابل المحراب اصلي وادعو للمعبود اصيح يا اله اد حبيبي الغاب مثل يوسف اريد يعود يوسف أريد يعود أفتح القرآن تتروالي الآية جن وجهك يصير قبالي من أفتح القرآن تتروالي الآية جن وجهك يصير كلها بدمع مسفوح طاوعت السهر والنوح طاوعت الهدمع مسفوح طاوعت السهر والنوح اسأل بدر ليلي وشمس صيح ما غفت عيني ما غفت عيني وجفني لجل غفت عيني وجفني لجل الصاحي فدوا أروح لك عقبك يا حبيبي الروح طاوعت السهر صيح صيح قلب المؤمنة يحلم ما انا عارف بامري كثر ما شال قلبي نايبات وهم صرت استلهم وادري تقول الناس قلب المؤمنة يحلم انا عارف بكثر ما شال قلبي نايبات وهم صرت أستلهم وأدري صرت أستلهم وأدري بنين الأربعة الوياك تتخدم بس انت شغلت فكري يهمني القالب الأكبر خضيب بدم دم من النحر يجري يا الله دم من النحر يجري يا ريت هذا من نسيج أوهامي أتخيلك يا ابني صريح ودامي يا ريت هذا من نسيج لك يا ابني صري حوداني سهرانة وعد جروح عاوعت السهر والنوح سهرانة وعد جروح عاوعت السهر والنوح اسأل بدر ليل وشمس ما غفت عين وجفن لك صوتك اسأل بدر ما شاء الله ما غفت عيني وجفني لجل